يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك؟ هل يؤخذ من هذا إثبات صفة اليد من هذه الآية؟ نعم، اليد ثابتة لله عز وجل، ثابتة لله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي والسماوات مطويات بيمينه. نعم.